التنزيل الحكم على عن الافراد، لا الحكم على الاعيان، هذه شنو؟ توفر الشروط والموانع. وهذا الذي يطرح نفسه هذا الايه، هذه من لم يحكم بما انزل الله هل هو كافر؟ الايه قالت كذا، الايه قدامكم يا هادي. نعم، قال تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لا واضحه ولا واضحه؟ واضحه. ما دلت انت لك، لكن يبقى الاشكال انزاله. ما تقول لي اولا فلان ابن عباس قال وكذا فلان قال، دي ايه قرانيه ربنا سبحانه وتعالى قرينا للتصريف الايه عن ظاهرها، لابد ان تكون موجوده في النص، لابد ان تكون واضحه وان تكون بينه وان تكون صريحه حتى يصرف كلام الله عز وجل غيره، والا كان تحريفا للايه. معنى الايه انت حرفتها عن ظاهرها. ربنا قال ومن لم يحكم ولا هم كافرون، يعني غير يحكم بغير ما انزل الله موضوع انتهى. لكن لو حاولت تنزل على ارض الواقع على الحكام حقين ناس الزمن ده، لابد ان تحقق هذه الايه وتتوفر الشروط ان تفي شنو الموانع. امشي اي حاكم اذا توفرت فيه شروط العقل والبلوغ والموانع اربعه، الجهل والخطا والاكراه والتاويل المستساغ، توفرت فيه شروط وتبدا الموانع يطلع من الاسلام ليه السلام عليكم، ولا محتاج اثنين ثلاثه، لانه اذا اعتقدت انه خلاف ذلك معناه انت صرفت الايه على غير مرادها، وهو التحريف بعينه. هو شنو؟ التحريف بعينه، كنت غاية ظاهرة، بعد ذلك انت لما تجي تنزلها على منهج اهل الحق في الحكم.